أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى شخص صلاة العصر مثلا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر قضاء أم يصلي الظهر ويعيد العصر؟ أثابكم الله. إذا تذكر أنه لم يصلي صلاة قبلية فإنه ينوي بالصلاة الحاضرة النافلة إذا كان لا يمكنه أن يصلي وراء الإمام، كأن يتذكر في صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر، فالعصر لا يمكن أن تصلى وراء المغرب باختلاف صورة الصلاتين، فيصلي المغرب نافلة ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العصر ثم يصلي المغرب، لأن المغرب لا تصح وذمته مشغولة بالعصر، لأن الله فرض عليه المغرب إذا أدى العصر، لأنها صلاة موقوتة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب كما في قصة الخندق حينما شغل عن الصلوات، فالترتيب بين الفرائض معتبر وعليه فلا بد من أن يرتبها كما ورد في الشرع. وأما لو كانت الصلاتين يمكن أن يصلي إحداهما وراء الأخرى، كأن يأتي في صلاة العصر ويتذكر أنه لم يصلي الظهر فيدخل وراء الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام أقام للعصر وصلاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.